الكوميونتي بتاعها كده هي شيء طبيعي جدا جدا خلاص. يعني هنا برضه ايه بتلاقي ايه اسكان اسكان بريزمال زي كده حاجه خلاص وهي ايجنور خلاص وشايفه انها جعان تقعد ايه تقعد تريبليس ايه تريبليس تريبليس البروتين اللي ناقص في المن معايا باكل كربوهيدرات. برضه قلت على فكره الكربوهيدرات الكربوهيدرات اشمعنى بالذات وانا هو الرخيص رخيص وافيلبل موجود بالنسبه لها يعني لو طبعا دوت ايجنور ايه لان هي ممكن تعمل كويس قوي لما نباتها يقل المفروض تعوض دوت باكل بلد اوكي. طيب ثاني واحد نمرة اتنين او ميبي يكون ابنها بياخد ايه بياخد فورمولا فيدي برضو مثلا ساي very over the uterus معايا في ايه وبعد مثلا ساي وديكريس فريكونسي انها برضو شيء اتنا بتحاول تعوض بحاجات الحاجات كلها كربوهيدرات. نمرة واحد. نمرة اتنين جاستروانترايتس اه ماشي اوكي عايزه بقى ايه عايزه تكون يعني ريبيت جاستروانترايتس ريبيت جاستروانترايتس وكمان وكرونيك جاستروانترايتس او كرونيك دياريه يعني وبعدها في ايه في ريبليسمنت بكربوهيدرات دايت. برضو قبل ما امشي اخر مره قلت اشمعنى ريبليسمنت هيكون بس كربوهيدرات قلت لك ده الواقع صعب البيبي ياخد فات كتير لان الفات قلنا عليه ان هو نيوزيتي خلاص وصراحه فات غالي صراحه فات يعني زيت يعني سمين زيت فاذا اوقع لا اوقع تدي كربوهيدرات ممثله في قلنا ميه رز ميه تقيله بلاش خالص ميه بسكر اللي هي يعني اشهر حاجه مثلا كراويا ينسون عليه كده عليه سكر اذا فعلا اللي بيحصل فعلا اللي عندها في البيت رخيص وقليل هو ايه هو كربوهيدرات. برضو الايديولوجي في كده طبعا يا جماعه بص كده هنا كده يعني مش عايز غير من اول مش حقيقي الايديولوجي هنا اي كلام خالص يعني بص هشرحه وبعدها عني يعني الايديولوجي يعرف ايه بيجيب اسباب تحقق الفيدا اللي هو ديكريز بروتين انما انكريز كربوهيدرات وانكريز كالوريز. في كده الايديولوجي كده هقول بسرعه حاجه اسمها ايه يا رابعه كده حاجه اسمها ماتيرنال ديبريفيشن كلمه ديبرايف يعني حرمان يعني ايه حرمان الفكره الصغيره دي يعني قول ده كده عباره عن كده عن صغيره كده الام ايه الام خليه بس لا يعني رد كده وخلي بس كده بس خلاص. بقول يا جماعه بشرح ايه بشرح الكلمه دي او بشرح الترم ده ايه الترم ماتيرنال ديبريفيشن الام كانت كويسه ماشي اوكي وترضع ابنها ماشي وبعدين ايه اللي حصل اول ايفنت حصل الام بقت ايه الام بقت بريجننت الام بقت ايه بقت بريجننت ده مشكله او مشكله ليه عشان مع البريجننسي زي ما عارفين هيعلى الاستروجين الاستروجين ده بيسبريس برولاكتين عايز تقول ايه وان ذا بريجننت اكيد ايه هيقف عندها بص هيقف عندها البريست ايه البريست باك فلو خالص بص ايه هيقف عندها البريست فلو يلا يا جماعه خلاص اضربوا معايا شويه يا جماعه اضربوا شويه ده طالعه ايه اه دي اللي يخش بس تخيلوا يقعد قدامي ما دخلش كراسي يلا بسرعه يا جماعه يلا كراسي فاضيه اهي ايه عشان النهارده حصه تقيله الحقيقه ها النهارده حصه تقيله شويه ماشي بشرح يا جماعه بشرح كلمه ديبريفيشن خلاص هي عباره عن كده حتقول الام كانت كويسه بس بقت بريجننس خلاص اوكي وقت حصل بريجننسي الام وقف عندها خالص ايه وقف عندها بريست ميلك فلو وقف مره واحده وقف ايه مره واحده معايا طب بعدين حد يقول ده ما هو عادي يعني تدي ابنها تعوض ابنها بحاجات اكل الام ميبي عشان هي بريجننت مشغوله تعبانه المهم كده حصل خلاص ولدت بقى كل الكير اللي وقتها كله مين للنيو بيبي. طب الفرنسي بقى الفرنسي بيبي يقول بقى الفرنسي بقى خلاص بقى ديبرايف يعني محروم من مامته يعني ايه يقولوا بقى بيبقى عنده كده زي ديبريشن هنا بقى اقول كده الكل يستغرب قوي ده بيبي لسه انفنت عنده 5 سنه سنة ونص سنتين اعرف ان في كاتيجوري خلاص اسمها انفانتايل ديبريشن يقول هو بقى ديبريس ليه؟ ان هو حاسس ان هو بقى ديبريس وايموشنال ديبرايز خلاص ده بيخلي عنده ايه؟ ده بيخلي بقى عنده انوركسيا. انوركسيا طبعا مين؟ بص بقى انوركسيا لو اكل هاكل ايه؟ هاكل حاجه فيها كربوهيدرات. ده بدي اكزامبل اي حد انوركسيك خلاص يسرا سي ندي اكزامبل احسن. انت كده عيان معين على انوركسيا خد مثلا فراخ لحمه ما تاكلش خالص خالص، خد عصير برتقال اه ممكن خلاص مثلا مربى خلاص ممكن اوكي بلاش كده الصبحيه بدل اهو انا نايم الصبحيه وراح اشتغل خلاص افطر فراخ الصبحيه ايه غريب كده يا ابو اكل ده انا الصبحيه ما ينفعش لا ممكن اخد ايه حاجه مسكره بحاول اوضح لك بس ان انا يبقى عندي انوركسيا خلاص هتلاقي ايه هتلاقي هو لو اكل هياكل ايه حاجات دي حاجات كلها ايه كربوهيدرات انا عايز اقول ايثيولوجي الف وادور حوالين ايه الايكويشن دوت عايز ايه ديكريز ديكريز بروتين وانكريز كربوهيدرات في العيان ده في القصه دي ايه اللي حصل ديكريز بروتين جه منين الام كل تركيزها مع بيبي جديد ولما بقت بريجننت ما عادش في دبل نازل له خالص خالص فهو ضاع في الجزئيه دي طب بعدين بياخد دي كربوهيدرات طب هو عنده انوركسيا وديبريزد والى اخره لو اخد هياب كربوهيدرات قصه كده يعني عرفت عن ماشي الايتيولوجي ما تركزت فيه غير في ايه غير في تبقى انت متخيل ايه ده طيب بص بقى بعد ما قلت الايتيولوجي بقى عايز بقى فين اقف على الايه على الانسنس اقرا كده الانسنس معايا شويه بص هقول ايه هقول كده برضه اهو من كام من 6 مانث 6 مانث الى ايه الى سنتين يعني ايه عادي مرض او زي مرض بس هي كده انت نقطه ايه نقطه ايه يعني يعني في سن اكبر شويه من كده يعني خلاص يعني مثلا كده سنه مثلا سي سنه ونص وان هو يوجوالي بيحصل امتى بيحصل فيه ايه ده في الويننج فيز بص الكلمه ديت الويننج فيز والبوست ويننج فيز ايه الفكره كده انت عارف ان مرض ده ممكن يحصل مع اي مع اي ام لو ما حدش فاهمها يعني ويننج ليه يعني هي الويل ويننج مع الصح الصح الويننج هو جرانول خلاص وسترول للميلك وبس بدخل بدخل اكل اكل بالانس هي اسبورت جرانول وبدخل اكل بالانس ايه بقى مش عارف ايه يا جماعه عامل بقى ايه راح موقفه البريست ميلك صدرني بص صدرني وبعدها راح بدخل اكل كله ايه كله كربوهيدرات اذا فعل هذا السيناريو بتاع المرض ده يعني اللي هو نقص البروتين خلاص وانكريز مش عارف كربوهيدرات ممكن يحصل جدا مع الايه مع الويننج دي بس كده اهميه التركيز في الانسنس على ان هو ممكن يحصل في الويننج او البوست ويننج ايه ويننج فيز برضه في اخر حصه ما مشيتش غير وانا ايه غير وانا بقول لك قارن كده ايه قارن ما بين الديفينيشن اوف مرض اند بشاركر فقلنا كده لو كان المرض ده تشوفوه في الصور في الكتاب يعني عيان كده جاي يجد على العظم فقلت يعني المرض ده اللي جدا على العظم اكيد دوت ما حصلش يوم وليله معايا وقلنا حتى كده ايه التعريف كلمه كرونيك ها الكل اكيد قراها وقلنا كده ايه قلنا كلمه ايه كرونيك وايه وكلمه اندر ايه بص ايه اندر نيوتريشن خلاص وبعدين هنا بقى ايه هنا قلنا لا الفوشركر دوت مفيش حاجه اسمها كرونيك العيان ده هتشوفه النهارده ما ينفعش العيان ده يعيش كده ليه؟ هتعرف حالا دلوقتي العيان دوت جه بص اهو فوشركر ده لو خلال اسبوع اسبوعين معايا ما خدش علاج هيموت بسرعه جدا ودي كلمه هتبان كمان شويه اذا جمعنا معانا كلمه اكيوت وبعدها ركزت على كلمه ان هو بص مش اندر لا هو مان انفيشن يعني حتى بص اهو الكالوريز زياده هو بس كل المشكله ان هو ما اخد دايت مش ريسبكتنج الايديال ريشيو قلنا اخر مره ايه هي الايديال ريشيو قلنا المفروض يكون ايه يكون النص منين النص ها كربوهيدرات معايا والثلث يكون ايه يكون فات وبعدها قلنا البروتين قد ايه 15% ده جاي بقى مقاطع خالص اكزامبل مثلا البروتين 4% بروتين والباقي كده ايه وبعدها 60% مثلا كربوهيدرات اذا العيان عنده مال نيوتريشن خلاص اوكي ده يا جماعه باختصار كل يوم اخر حصه النهارده بقى نبدا ايه بقى مع بعض نبدا ايه نبدا بقى من اول ايه اول تكريم يعني الحقيقه مهم جدا الحقيقه خلاص اوكي يعني هنتكلم في العيان دوت ان هو ممكن جدا بقول في الاسبوع العيان ده لو ما خدش علاج في اسبوع معايا العيان ده واجل شويه استنى كده بس غير ما اشرح الموضوع بعدها هقول لك ايه اللي يخلي العيان ده يتدهور بسرعه جدا واللي يخليه يستحمل شويه يعني دي بقى شويه هبدا نقطه كده شويه بدي بيلد بص برضو واحد بيتكلم على ايوه مكان فاضي هي كلها بص ازاي ايه؟ طب والدكتورة والدكتورة تعالي معي تعالي في جزء فده هو تعالي يلا يلا يا جماعة دينا لو مش عارف صحيح يلا في ورا هنا في ورا في حد عندنا؟ في حد عندنا؟ طب عايز معايا كده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده الكريتيكال فيشن كوشر كور يلا بقى يلا هقول دلوقتي دي كده دي كده على بعضها ريتم لا لا مستحيل بس فيها كده فيها اكتر من باراجراف كده هقف عنده واقول لك احفظه ليه احفظه عشان هعوزه في اسئله ريتم انما على بعضه مستحيل يبقى كده واضح كده جدا جدا عم اقول لك يلا سمع الموضوع على بعضيه بس اقول لك مثلا مثلا قول لي الاديمه هنا عامله مثلا اوكي قول لي مثلا زي العيان مثلا زي عنده مثلا زي ليه مثلا ليفر كبير او ليفر يعني اجزاء من الموضوع تحفظها طبعا باقي الموضوع كله تعرف تعرف على حاجه الحصر ايه قد ما اشرح لك الفيشه بقى اهوت اوكي حاسس بقى دلوقتي اهوت خدنا اخر مره البروتين البروتين فانكشن اوكي مين فاكر قلت فيها ايه قلت كده باختصار البروتين هو الحياه ازاي؟ يا جماعة البروتين دوت هو بتاع ايه؟ هو السيل ديفيجن عبارة عن بروتين وبعدها قلنا ايه؟ قلنا بلازما بروتين وبعدين بص اسمها كده وبعدها قلنا ايه؟ وبعدها قلنا الانزيم بروتين والهرمون بروتين خلاص هرمون وانزيم بروتين وبعدها قلنا البفرنج سيستم بروتينج سيستم اي فاكتور فاكتور واحد فاكتور اربعه فاكتور 10 اي فاكتور يا جماعة عبارة عن بروتينز فاهمين ازاي؟ يا قد ما انت اشرح كده الكلينيكال بيكتشر لا هنقعد فيها جزء دي منحصر الحقيقه العيان ده انت متخيله عامل ازاي؟ عيان جاي مورم اكيد مورم العيان ده اكيد مورم ماشي هو ناقص جزء بروتين مثلا ازاي؟ عنده ولا لا بليدنج تندنسي اكيد عنده بليدنج تندنسي خلاص عنده انيميا اكيد عنده انيميا ليه؟ ما بقول لك ده في نقص للهيم جلوبين بص كل حاجه فيها بروتين على فكره اكيد العيان هيبقى عنده جروث فيلير اكيد خلاص والعيان هيجي هلاقي كده عنده فانكشنز كتيره جدا متلخبطه ليه فالانزيمز كلها عنده بقت ناقصه كده بيكتشر كبيره قوي قسموها مجموعتين مجموعه كونستنت مجموعه فاريبل تيك كير تقسيمه مصريه خالص مفيش ولا ريفرنس جايبها ليه عشان اصلا في اي ريفرنس دلوقتي يجيب لك ايه بس اسمها بس اسمه خلاص لان طبعا ده مرض موجود على مصر ماشي اوكي في الصومال في السودان طبعا في اي ديفلوب كانت ممكن يبقى عنده بشر فبالتالي كده يختلف عليه كلمه طياره كونستانت معناها ايه؟ معناها حاجات موجودة دائما وصراحة الأحلى بقى حاجات أوضح تشخيص بيها أوضح اوكي؟ طب فاريبل مجموعة مانفستيشن بيبي بريزنت بيبي ابسنت ده معناها ايه؟ هبدأ بإيه؟ بالكونستانت وأبدأ بإيديما نمرة واحد النهاردة واحد أهو والصبح أهو واحد أهو واحد إيديما مع بعض بقى شوية إيديما إيديما is the most constant manifestation the most constant ماشي اوكي هي the most objective finding يعني ايه العيان ده مورم ايوه مش مورم مش في اختلاف اقل يقول لي يروح ما ينفعش اشخص كوشركر وزود اديما يعني دي هي اهم حاجه عندنا طب يلا بقى اديما في الكورس لسه جايه كتير قوي مثلا زي رينال اديما مع نيفرولوجي هيباتيك اديما هيباتولوجي كارديك اديما مع هارت فيلير الوجه الجديد قصدي ايه دي كده بعد ما اشرحها هتحفظها لي لان انا عاوزها ان شاء الله في سؤال تجميعي اسمه جنرايز دي طب مش اي مره في الكورس هقول ادينا هشرحها ازاي هشرحها كده هشرحها بي وبي فاكرين معنى خد بعض الرش قلنا كده سكين الرش ساعدنا صراحه ان احنا نقعد نذاكر ونفكر بيه الرش النهارده برضه اقول ادينا خلاص عايز سكين كل مره اقول ادينا هقول بي واقول بي حيث في دي البيكتشر اوف ايديما ودي باثوجينيسيس طب مش بيكتشر على قصدي ليه؟ قصدي نمره واحد العيان دوت بدا يورم فين؟ ايديما اونست سايد اوف اونست نمره واحد وبعدها نمره اثنين الماش يعني ايه الماش؟ يعني السيكونس of events. يعني بدأ يورم إيه بدأ يورم بدأ يورم إيه بعد إيه بعد إيه بعد إيه. وبعدها character of edema as a girl. هل هي edema مثلا say pitting؟ لا مش pitting، لا massive، لا mild. يبقى كل مرة هقول edema هقول لك كده، هقول لك إيه، هقول لك picture. بدأت فين؟ هتعرف إن شاء الله مع الوقت إنها تختلف حاجة حاجة. أنت النهاردة كده هو جاي لي وأنت عارف عارف إيه؟ مثلا في هنا الإيديم فين؟ في الأيلت. غير مثلا في هيباتيك في الأبدو بتشوف أنت عارف إزاي، بس أنت عايز حد بس يقول لك الإيديم إيه. وبعدها المارش إيه بعد إيه بعد إيه. وبعدها الكاركتر. وبعدها بقى البيت تاني اللي إيه اللي هي باثوجينسيس. العيان دوت ورم العيان دوت ليه؟ باثوجينسيس. هبدأ بإيه؟ هبدأ بيه باثوجينسيس أوف إيديم. لو انا كده لو انا عايز اقولها بسرعه خلاص هقول لك حتتين كمان يا جماعه. كده اسمه جميل تعال كده بقول هو. لو انا عايز اقولها بسرعه هقول لك كده. عارف هقول لك ايه؟ هقول لك شوف بقى والله كل اللي قاعد كده اكيد يعرف ايه. هقول لك كده خلاص بص كده ايه ايه ده كده ايه ده ده كده ايه ده كده البيسن ده كده البيسن ايه ده كده البيسن ده وبعدين وبعدين هنا كده ايه هنا كده المفروض يعني هنا في ايه في بلازا بروتين خلاص. وانت برضو اكيد عارفين ده كده بروتين واكيد دي اونكوتيك بريشر يعني ايه قدره ان يحافظ على الميه جوه الفيسل. لما نقص نقص ليه اهو نقص الانتاج يعني العيان العيان بقى عنده ايه العيان بقى عنده ايه. بص يا جماعه وكلام ممكن او كلام يبقى حلو قوي بصراحه يا جماعه دي الفكره الاساسيه. انا لا انا هشرحها بالراحه جدا ليه عشان كل مره في الكورس هقول الإديمة هتلاقي كلام جه. فعايز بس تبقى مع بعض كده تسمع بعض الإديمة دي حصلت ازاي بس بالراحة كده خطوة خطوة. يلا شباب أول حاجة أول حاجة يلا يا جماعة بسرعة يا جماعة بقى يا جماعة كده فاضي هي بسرعة بس يلا أهو بره دي يعني بره انت تشم يعني على جوه تكايا لا دي بقى فورس ثابته ثابته اوكي ماشي اهو ادي ادي ادي خلاص ادي حجمها يا جماعه الفورس اهي تكايا بص هتاخد مين من بره لجوه ادي الفورس اهي خلاص ملاحظ حاجه ملاحظ حاجه اون ذا ارتير سايد مين الاعلى الفورس دي هي الاعلى وبالتالي الابر هاند مين الابر هاند فور ايه الابر هاند فور فيلتريشن اون ذا اذر هاند اون بينا سايد مين الاعلى الفورس دي هي الاعلى خلاص وبالتالي الابر هاند ايه الابر هاند فور ري ابسوربشن بنعرف كده يعني هنا تخرج الميه خلاص الميه تخش هل كل اللي خرج هنا دخل تاني لا هو في جزء ما بيعش ده اللي عمل ايه حد يقول لي ايه القصه دي ده القصه دي خطيره انت عارفين ايه هي دي الطريقه اللي عن طريقها اور سيلز ار بي نارش يعني كده النارشمنت او السيلز نفسها نارش عن طريق ايه عن طريق الحكايه دي نشوف بقى العيان ده ايه اللي حصل عنده العيان ده مين اللي قال عنده اه الفورس دي اللي قال عنده بص دي قالت دي قالت بص قالت هي بس برضه كمان دي كمان قالت بقى المنظر عامل ازاي بقى المنظر كده اون ذا ارتير سايد بقى في عندي ايه بقى في عندي انكريز فيلتريشن خلاص اون بينا سايد بقى في عندي ديكريز دي ابسوربشن بص انكريز فيلتريشن خلاص هنا ديكريز دي ابسوربشن المحصله بقى عندي ايه بقى عندي ميه اهي ميه مثلا فين في الانترستيشيا يعني بقى عندي ايه بقى عندي ايديما هنا يا جماعه كتاب الاسم والنوت قالوها ازاي قالوا كده قالوا ايه قالوا يا رابعه كده انكريز انكريز كابيتالي بيرميابيليتي اه هي فعلا صح بس ما حدش يعني طبعا هم ما قالوش في الكتاب يعني ايه اللي زودها هو اللي زودها هو اختلال الفورسز اللي حصل ايه اللي خلى الفورس تختل هو بقى في ديكريز في البوتنشال خلاص فورس خطيره جدا جدا بس ان بص ده ايه ان في ميه كتيره خارجه بص ميه كتيره خارجه طب خارجه ليه في انكريز بيرميابيليتي بس ايه اللي عمل ده اللي عمل ده اهو اللي عمل ده ان الفورسز دي قلت هنا وقلت هنا السيكوال increase filtration و decrease the absorption ده اول افنس ده اول افنس ايه اللي جاي بقى دلوقتي الميه خارجه اهي بص الميه خارجه اهي خارجه السؤال ليكم العيان ده عنده ايه العيان ده عنده اكيد العيان هيبقى عنده هايبوبوليميا خلاص ما هو الميه خارجه بره هايبوبوليميا وكمان واكيد برضه هيبقى عنده كمان هايبر فيسكوستي ليه بقى ديت طب دي مقنعه الميه خارجه بره طب دي بقى ليه؟ فيسكوستي عالية ليه؟ عشان الميه خرجت بره بحيث يعني ايه اللي قاعد جوه؟ اللي قاعد جوه ايه؟ اللي قاعد جوه هو الار بي سيز البليتس اوكي؟ يلا شوف بقى هايبوبوليميا هتعمل ايه؟ مين يكمل؟ رينال اسكيميا وبعدها بقى وبعدها يجي بقى الرينال وبعدها يجي الدستيرون يجي ايه؟ الدستيرون اللي هيعمل ايه؟ اللي هيعمل بص هيعمل ايه؟ هيعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن تيك كير اي ووتر ريتين ده بقى فين بره ليه مش جوه ليه مفيش بروتين جوه البسل معايا توريتين الووتر سايد تمام ازاي ازاي يا جماعه لما طلع الالدوسترون ده زود الميه اكتر واكتر فين بره البسل ها هو عمل تنش لميت الميه ماشي اوكي يلا الميه بقى تعالى تيجي هنا لا على بره ليه مفيش اونكوتيك بريشر مفيش بروتين جوه البسل توريتين ووتر سايد اذن دي ما زادت بايه زادت بايه بالدوسترون ايه كمان اللي عنده هايبر فيسكوستي هيرتع بقى هرمون تاني اسمه ايه اسمه ADH ده بقى بص اسمه ايه اسمه هرمون اللي بيقلل دايوريتكس انتي دايوريتك هرمون يعمل ايه يقلل دايوريتكس يعني يعمل ايه يعني يعمل اوكي بص ايه كمان ووتر ريتنشن فين هنا يا ريت ده كله على بره اذا كده بقى هقول بقى حاجه بس هقول ايه هقول طبعا كل افكير كل كلمه صراحه هقولها كلها النهارده عاوزها بيجي مع الديسكريشن بيجي مع وضع تاني في الحصه يعني بس فور تايم بي ممكن تقول فين ممكن تقول فين اللي عنده ورم ليه؟ عشان في ميه كتيره خارجه من البس ده عربي تاني ايه اللي خرجها؟ اصل في كريس بروتين خلاص؟ طب برضه الفكره هو اختلال الفورس طب ماشي ايه اللي خلى قيمه البرمنتين تستمر قديمه تبقى كتير تو هرمونز الاثنين دولهم او بيعملوا ايه؟ ووتر ريتنشن اردستيرون واي دي اتش خلاص اوكي؟ التو هرمونز تعمل ووتر ريتنشن بس طبعا الووتر ايه من غير ما نتكلم الووتر ار ريتين اوتسايد فيسلز بيكوز ذير از نو بروتين انترا فاسلر تو ريتين فلويد انسايد اوكي خلاص فول ستوب نيجي بقى ليه العيان ده بقى وصفوني عندك في الكتاب كده صوره الحقيقه كلها تركز على ايه على بدات الادمة في الدور ده في الفيل دور ده كده صوره ايش بالالوان او الالوان كلها بتركز على ايه على رجل العيان بصراحه بحب بصراحه الصوره دي رغم انها مش فاهمه هو راجل ايه، هي بتقول لك هو ليه العيان مورم هنا خلاص ليه بيكون الموضوع ده خاصه بيه مش العيان هو انت بتشرع على طول ممكن من المكان دوت خلاص بايجرافيتي او بوزيشنال يعني هو دوت ده دي طب بعدها بقى تنتشر منين من الدورزم لمين الابر ليمب والباقي اللي هو الليمب وبعدها الفيس بص يا جماعه والفيس وجمله كده تقراها يقول لك ايه اسايتس اسايتس از رير معايا وفي كتاب اخر يعني او رفرنس اخر يقول لك ايه اسايتس نوت كومن يقول له ايه يقول له نيفر اسايتس شوف قد ايه يعني الفيس بتاعنا ايه العيان ده مش هيبقى عنده اسايتس ليه ايه تفسيرك انا فراي ايه اكثر تفسير اصل يا جماعه العيان دوت موضوع اكيوت يعني الكلام دوت اصل العيان ده مش هيفضل عايش لغايه ما يجلد ورم ويفضل عايش لغايه ما يبطل ورم قصدي العيان دوت وهو جاي ورم كده حتى تعرفها النهارده فيري فيتنس دايما العيان دوت حد له اكل بضايه وبيض دجاجي هات لحمه ووقتها يقف الموضوع على كده معايا اوكي او يتساب ويتساب وهيموت العيان انما كون يفضل قاعد لغايه ما تحصل ده انا فانت دي عايزه ايه؟ عايز عيان عنده حاجه كرونيك، حاجه ليفر، حاجه هارت حتى كده هتعرف ايه حاجه العيان ده مش هيقف كتير خلاص بالصوره دي اذا الا وحد يا جماعه كيلو اذا النقطة ليه؟ لان الكونديشن كلها او الكورس كله كورس اكيوت في العيان دوت مش هتحمل او مش هيفضل قاعد فتره كبيره تل ايه؟ تل افايت ديفلوب ده يا جماعه الديما طبعا سوري اسف الكاركتر العيان عنده ديما ايه؟ فيتنج طب فيتنج ليه؟ هي فيتنج مين يقول ايه؟ مع فيتنج ليه؟ أفضلها مين يقول لي بيتنج ليه؟ ولا حد يقول خالص؟ أي أبوس أفضل إيه؟ طب هايلة هايلة بس خلاص دي أهم كلمة قالت إيه؟ لأن العيان دوت عنده الانترستيشيوم عبارة عن كله عبارة عن ماي هي قالت كلمة حلوة أوي دلوقتي يعني إيه ليها بيتنج؟ إكزامبل أحسن لينفيديما ها؟ دي ليها بيتنج دي ليها نون بيتنج سوري أنا بشرح دي ليها نون بيتنج زي لينفيديما إيه بقى ديه؟ في الليمفيديما العيان عنده إيه؟ الليمفاتيك اوبستراكشن فالبروتينز والليبيد موجود في الانترستيشيوم فقاعد كده تحت ده الجلد يعني وانديوسنج فايبروسيس ادوس كده ادوس عليها نون بيتنج ده الليمفيديما في البروتين في الانترستيشيوم هنا يا جماعه ده العيان ضايع خالص ده ولا عنده هنا ولا عنده جوه خلاص ده كل عنده عباره عن ميه خلاص ميه يا جماعه كده ايه ادوس عليها كده اديها ايه اديها ايه اديها بيتنج وان كان يعني مش فارق معايا في الجزئيه دي قوي خلاص اللي دي ما عندها عندها قديمه قديمه في الدين تيك كير ده باراجراف هعوزه كتير جدا في الكورس احفظوه لي دلوقتي ماشي نمره اثنين بقى نمره اثنين منتال تشينجز ارجوك اوعى تقدر تقول ايه وتقول منتال ريتارديشن ارجوك خلاص منتال تشينجز مش هتبص بقى العيان ده يبقى فاضي ليه بقول لك منتال تشينجز هي عباره عن ايه مثلا تاني اقرا كده عنده ايه عنده ليترشي عنده ايه عنده ليترشي همدان همدان يعني خلاص عنده أفافي بتنح خلاص بتنح منتال ايه اهو منتال تشينجز خلاص ايه مظاهرها ديسبرشي كده همدان خلاص أفافي كده بتنح خلاص وبعدها كده جمله ظريف قوي ديس انترست سراوندينج نفسك اشوف عيل صغير عنده فاهم ونص او سنتين عامل ازاي ده الاكتيفيتي ليه بالنسبه له كده كل حاجه عباره عن اكسبيرينس يقعد كده يبص على القلم وعلى الموبايل وعلى التكييف وعلى النور وهيبص حواليه خلاص ده بيبقى نورمال العيان ده عيان ديبرس خلاص بص الصوره دي الصوره دي صراحه كل مره كده بقعد ابص لها معاكم يعني بص على العيان ده بص عليها شويه شويه وضحك عليها بعد خلاص ايه يعني مين ده ايه ازاي ده معنى معنى معنى ايه معنى جمله ايه بص يا جماعه اللي فيا مكفيه بالعرض كده يعني انتوا عارفين العيان ده عيان مكتئب عيان مكتئب وديبرس خلاص وبالتالي يعني مش فارق معاه اللي حواليه كده قاعد كده مع نفسه خالص خالص ادي يا جماعه مظاهرها ايه اللي عامل الحكايه دي بقى ايه اللي عامل الحكايه دي نبدا بيها نبدا باول جمله معايا يا شباب الموضوع النهارده خلاص لو انت في الحصه ركز سهل جدا جدا واحنا تكتيكي يتباك شوية اول جمله كده ايه تبقى ايه دي فيها قالت ايه دي قايل ديسترب دي ديسترب امين اسيد ميتابوليزم طب يعني ايه يعني ديسترب دي ايه الكلمه دي تعالى شويه اللي عايز يعني يوضحها لنفسه يعني هي عباره عن ايه هي عباره عن ديسترب في السي ان اس السي ان اس نيورو ترانسميترز فعلا كده انتوا عارفين السي ان اس عباره عن ايه خلاص يعني شغال بايه ترانسميترز اسمائها كان عندي واحد منهم اسمه ايه؟ اسمه جلوتاميك اسيد، امينو اسيد يعني، وغير واحد اسمه جابا. خلاص ده عباره عن ترانسميتر ليه بريكيرسر امينو اسيد. دور كده على ايه احسن كده، هتلاقي اما هو امينو اسيد بحاله خلاص او مصدره امينو اسيد. العيان ده عنده بروتين ناقص جدا جدا، بحيث بقى فيه ديستربنس ان ترانسميترز في السينابس. يقولوا انتوا عارفين مثلا جابا ده ايه؟ انهبيتوري. اوكي، وبعدها مثلا ساي جلوتاميك اسيد ده ستيمولاتوري. خلاص يقولوا ان في ديستربنس بس توورد ايه؟ توورد انهبيشن، ان العيان ده انهبيتد سنترالي. هنعرف كمان شويه ان العيان ده جاي وعنده انوركسيا. انوركسيا تخيلوا، عارف رافض ياكل، متبهدل ورافض ياكل. ليه؟ لان الموضوع عنده سنترال. كنت مره بشوفكم ان الموضوع ان انا اجوع او ما اجوعش دي حاجه سنترال. خلاص اوكي، العيان دوت عيان ديبرس. طب ماشي، ادي اول حاجه نمره 2 و3. 2 قالوا كده، قالوا ديبتينيك اسيد ديفيشنسي. الكلمه دي او نايسين ديفيشنسي، ده عباره عن فيتامين بي يا جماعه، بي جروب. ليه اسم تاني على فكره؟ اسمه ايه؟ اسمه تاني انتي بلايجرال فاكتور. يعني ده عباره عن فيتامين نتابيل يعمل بلاجرا. يعمل ايه بلاجرا؟ طب السؤال، العيال اللي عنده بلاجرا؟ لا مش كده، انا قلت عنده اعراض زي بلاجرا. طب ايه الفكره دي؟ ده عباره عن فيتامين. لما ايه يعمل ايه؟ يعمل هيك، يعمل ايه؟ يعمل ديرماتايتس اوكي، ويعمل دايريا، ويعمل ديمنشيا. قصدي ان انتوا اقمعتوا فيه. ده كده عباره عن فيتامين ليه دور في السينس. خلاص، على فكره بيضاوي يعني بتعرفين دوره ايه؟ دوره عن طريق ان هو كو انزايم في تصنيع الجابا. يعني قصه كده، يعني في النهايه العيان ده جاي وعنده ايه؟ وعنده ديمنشيا خلاص، او ديبريز العيان، او عنده ريسرج او غيره. تفسيرك ايه؟ ديفيشنت اوف نايسين خلاص، ديفيشنت اوف تصنيع اسيد، عنده حاجه زي البلاجرا. الاخيره بقى، لو كان السبب، بص لو الايديولوجي، لو كان ايه؟ لو كان ماتيرنال ديبريديشن. قلت اول حصه اللي هو الام بقت بريجننت وخلفت عيل، وهو بقى كده بقى ايموشنالي ديبرايف من مامته وبقى عنده ديبريشن، وقتها ممكن ده يفسر ليه هو شكله كده لو كان ده سبب. لاحظتوا حاجه؟ لا، الديما اقوى. ليه؟ اصل ممكن هنا نختلف، ده عنده لسه، ده ما عندوش، ده ابدي ده ما عندوش. هنا الديما لا خلاف عليه، ورا ده مش ورا في اتفاق. قلت النهارده ليه دي هي البوست اوبجكتيف. ولسه يا جماعه الثالثه جروث فيلنج، طبعا جروث فيلنج خلاص، يكبر ازاي ده ويكبر مين العيان ده؟ بس تيك كير. طبعا جروث فيلنج ليه؟ مفيش بروتين، مفيش سيل ديفيجن. بس تيك كير، اوعى تخاف. ليه؟ العيان ده هيجي وزنه زايد. ليه؟ حاجتين، نمره واحد القديمه، نمره اثنين هتعرف حالا دلوقتي. يعني بص، واحد ايه؟ ورا العيان ده ورا وزنه زايد. نمره اثنين بشرح العيان ده وقت ايه العيان جاي وزنه زايد. نمرة اتنين هتعرف حالا ابنه بياخد اكسس كربوهيدرات معايا، هيبقى عنده اكسس فات تحت الجلد، عنده فات كتير. اذا العيان ده وزنه زايد خلاص، يعني ايه؟ اوعى الوزن يخضك، شوف هيغير الوزن. شوف ايه؟ شوف مثلا تيجي كده البون ايج خلاص، شوف اللينث، دور على حاجات ثانيه تقرر بيها العيان دوت اخباره ايه على مستوى الجروث بتاعه. اخيرا disturbance او يعني decrease muscle fat ratio. دي صراحة بحبها جدا بقى. ليه بقى؟ بتفكرنا بالفيت على الموضوع. يلا بقى، اللي عنده ايه؟ اللي عنده decrease protein على الشانس، بس لسه عايش. طب ازاي؟ اصل يا جماعه عنده مصل، بص عنده مصل خلاص اوكي، عمل فيه ايه؟ قعد يكسرها ويحولها امينو اسيد عشان يعني يدوب يصنع الحاجه الضروريه جدا لحياته. يعني عنده ايه؟ العيان اللي عنده ايه؟ اهو عنده مصل ويستين. في اعتراض؟ مفيش اعتراض. قلت له ده هنا ده بياخد ايه؟ اكسس كربوهيدرات زياده، هيتحول لايه؟ قلنا ده في خد كربوهيدرات هيتحول لايه؟ لفات. العيان جه عنده ايه؟ عنده المصل ويستد، لما عنده فات كتير تحت الجلد. يعني ايه؟ يعني عنده ديستربنس او عنده المصل فات ريش قليله. خلاص؟ المصل قليله وفات كتير. طيب تعرفنا ازاي؟ قالوا كده بنعرفها بحاجه ايه؟ حاجه كده اسمها سكين فولد. ايه؟ سكين فولد ايه بقى دي كده؟ بص يا جماعه كده، في كده صفحه كام في النوت جايبين صوره كده خلاص؟ ازاي بنقيس السكين فولد ثيكنس؟ بيج كام؟ بيج 16 في النوت. skill perfect على فكرة أدي خطوة كوميتي هي إحدى الحاجات اللي عن طريقها بعمل بيها الجراف أتفرق ماشي بقيتها بقيتها إزاي بسبيشال كده كاليبر كده حاجة كده زي كده إيه زي كده مؤخر كده ديها كده مقبض خلاص أبدأ كده آخد skill force معايا أوكي وأبدأ أقيس عرضها قد إيه الكارت المؤشر هيقول الفور ده قد إيه شوف بقى دلوقتي مثلا هتلاقي مكان زي كده عندي أهو بص أهو مكان كده مكان مش فاتح مش فاتح أنتوا شايفين الفور ده قد إيه ده مثلا مثلا مين دي مثلا مكان مثلا زي مكان فات شوية لا لا الفور دي كبيرة شوية بس كل ما فات يزيد سهل أوي فات يزيد هيبقى عندي increase فين في السكين فولد العيان ده بقى يجي عنده ايه الاقي عنده الاقي عنده increase واضح كده فين في السكين فولد سيكس تيك كير حد يقول لي تعرفوها ازاي يعني في مكان ثابت اللي هو الفيترايتس ببدا اقيس فيه في الاطفال دي جداول تقول لي اه مثلا طفل عمره سنه تبقى دي المفروض احد حجمها قد ايه طب اسامه مص حجمها قد ايه هنا كده هلاقي الفولد الفولد دي بس تيك كير على الفاضي يعني المصري ويز اذا دي جمله حلوه ليه بتفكرني بايه في الايكويشن خلصت كل الكل يقول ايه الكل يقول ايه لا فعلا ليك حق تقول لي ايه ليك حق تقول لي ان القديمه القديمه هي الموست كونستانت هي الموست اوبجكتيف فاين الباقي كله ايه الباقي كله يعني الديبند الديبند مش عارف ايه وهكذا الفاريبل الفاريبل فاريبل فاكتور واحد هير هير هير وسكن هير وسكن الفاريبل ايه الفاريبل فاين واحد هير تشينجز اهو الواحد هير وبعدها وبعدها وبعدها السكن بص معاك ليه هير هير وسكن سهله شويه دي هير مع السكن طيب انت عايز تحفظهم بصراحه اه ليه وانت على حاله كده نتخيل هقول لك يعني تنساش بص على الهير بص على السكن بص على كذا كذا اكسترا حافظ حافظ برضه هير وسكن وبعدها ليفر ليفر ليفر مع جي اي تي يعني باتوميجالي مع جي اي تي ليفر مع جاي تي الى بعض وبعدها بقى الصفحه فيها ايه مثلا فيها فيها مثلا تلاقي نقص في المينرال يعني انيميا انيميا ومع ايه مع فيتامين يعني ايه وغيرها وبعدين عندي انفكشن لو انت ملاحظ هتلاقي كده من اول ايه من اول الانيميا لغايه تحت خدناها كده الى حد ما مع ايه مع البرازموس بقى الجو يعني عشان ما تهش ناخد حاجه حاجه نبدا بايه بالهير الاول بالهير خلاص الهير تشينجز بعض الصور واضح فيها كده الهير كده تحس بدي على اصفر شويه مثلا زي الصور بتاعت الوان ديت خلاص مثلا في حاجه زي كده شايف شعره كده على اصفر شويه حد يقول لي هو كده هو منظره كده ما ينفعش ده هو يعني اللون ده معايا صعب يكون معاه شعر ده هي يعني خلاص الهير كده لايتنج كلر بدي على اصفر شويه فاتح شويه ده واحد ده كمان بشرح كده ايه بشرح حتى اول الهير فيه لايت الكلر وبعدها وبعدها شعر العيان شعر العيان بص اعمل كده خلاص وطلع فيه شعره شويه دي يعني ايزي اتاكشن اعمل فعلا كده يعني في الراوند في الراوند كده ممكن اعمل كده على حاله يعني وطلع شعر دي حاجه ثالثه اكيد اللي عنده عنده بقى شعره بقى معظمه واقع او مش موجود يعني وحتى لو حتى خفيف شويه كبت سبارس يعني سبارس متباعد عن بعض الاسكات معظمها فاضي بالعربي كده يعني كلام سهل قوي وصراحه واضح مستوعب يلا بقول للعيان دوت ليه عنده الحاجات دي نمره واحد اول حاجه دي كده بيجي على اصفر قال اصفر عنده عنده ايه عنده ديكريس فين ديكريس في الميلانين في الميلانين يا جماعه الميلانين ده نقص ليه ده بيجي منين ده كرومانو اسيد اسمه تيروزين على فكره هو ايه ده هو تيروزين بص تيروزين الميلانين اوكي هنا في ايه في انزيم كمان ده الامينو اسيد دوت مش موجود او نايس بصوا والانزيم مش شغال كويس ده يكسر ليه عيان جاي وعنده ديكريز ده ايوه خلاص نمره 2 ليه بقى كده ليه العيان بقى كده شعره كده بيقع بسهوله قال ديفيشنتي في الكفر خلاص في الكفر دوت واحد من 3 اليمنت اي نعم هو 3 اليمنت يعني ما عايز من غيره بس انا نفسي ده موجود فين بقى موجود في اللحمه اللي فوق الحمراء في الكبده في اللحمه يعني مع بالنسبه للعيان ده الحاجات دي بتاعها خالص دي احلام خلاص بتلاقي اللي عنده عنده نقص في الكفر ده بيتفسر ليه العيان كده بيجي كده بيجي وشعره كده ايه شعره يقع في منتهى منتهى منتهى السهوله هل دي اهميه مجرد فايندنج خلاص او شعره اصفر او اسود يعني فرق معاك حاجه مش فرق معاك حاجه تذكر من اول محاضره لغايه دلوقتي ما قلناش حاجة فيك لغاية دلوقتي. يعني مثلا في هو عنده يدينة ماشي كويس. هنا قلت ايه؟ هنا قلت خد بالك العيان هيجي وهيبقى عنده انوركسيا، دي صراحة مشكلة شوية. الباقي كله يعني ايه؟ يعني مثل ويستد فات كتير ما بيكبرش، حاجات بقى حاجات بقى فيتك بقى لسه بقى جاية. حتى اللي هي حتى ايه اي صعب بس يعني مش مشكلة. نيجي اللي هي بقى الاسكيب. لكن اول حاجة خطيرة معانا الاسكيب. الاسكيب بقى فيه بص على الصور كده هتلاقي الاسكيب بتاعه فيه ايه؟ نمرة واحد مثلا زي كراكل مشقة كده مشقة مؤشر يعني كراكل فشري شو خلاص. بعدها ممكن تلاقي اثر يعني مثلا في صوره عندك هي الصوره عندك باين فيها ان في اثر اهو شايف في اثر ازاي. طب بص هنا ايه حاجه ده عند عينيه في هنا ده في كراكل خلاص كراكلينج انفليشن ديفيكل ده اول حاجه خطيره. ليه؟ محدش ينسى ان العيان ده اول حاجه كمان شويه العيان ده ايه العيان دوت ديون ونورمال خلاص. تخيل بقى وعنده كمان جلد مقطع ده دي مصيبه كبيره جدا هتعرف حاجه دلوقتي يعني ممكن يموت منين من السيميا بسبب سيولايتس. المهم قول لي بقى الاول بقى ليه يعني الحاجات ديت وتبدا فين يعني هو الصور ايه الصور باين فيها ان السكين فيها قص حوالي عينين وفي البين كل حته. بس السؤال يبدا فين قالوا يبدا فين ده يبدا في منطقه يا جماعه هبس ورا يا جماعه بعد الحكايه دي وبعدين هو ده عايز القاعة هادي تنام احسن معلش. بقى بتكلم في ايه؟ بتكلم الصور بتقول ايه؟ لا ده في عينيه وفي رجليه في اثر وفي وشه النقطه دي بتقول لك ايه؟ الباثولوجي بيبدا في البرينيال خلاص المنطقه دي كده يعني اللي احنا بنسميها في الاطفال الدايبر اريا مكان البامبرز يعني يبدا الباثولوجي يعني بس بعدها ينتشر. اشمعنى هنا يعني؟ حتى مع اطفال اصحاء حتى بتلاقي فيه فلاميشن. ليه؟ عشان فيه فريكشن في نوع يورين وستول ده في مع ناس كويسه. هنا بقى الامه تلاقي ايه؟ هتلاقي ام مثلا في ام ايه ابنها طول النهار سايباه كده مبلول وحط بامبرز ايه؟ حط مش قديم ومش عارف وقصه تلاقي المكان ده مصيبه المكان ده خلاص؟ ان يبدا باثولوجي هنا ليه؟ مكان اوريدي هو مكان ديفيتلايز بسبب وجود يورين وستول والى اخره. فيبدا هنا ده بعدها زي الصور كل حته في رجليه في وشه ماشي. فراح ليه هيبقى هنا؟ عايز اعرف بقى ليه العيال اصلا عنده الحاجات دي. نمره واحد سهل قوي. بص هو واحد واثنين وثلاثه. هبدا بواحد. بص قال ايه؟ برضه واحد ديستربنس ان امينو اسيد ميتابوليزم. تاني دي معناها بقى ايه؟ تاني معايا شويه اشرح كده معناها. احنا قلنا النهار خلاص بص اعمل كده اتخبط حصل ايه؟ ابريشن شايفه ولا شايفه ولا فارق معايا. هيلينج لوحده انا عندي بروتين خلاص في العيان دوت اي حاجه تبوظ انت مفيش ريبير مفيش بروتين عند العيان ده. طيب محدش ينسى العيان ده عنده ايه؟ جلده برضه مشدود لان في عنده اديمه فسهل جدا يحصل فيه ابريشن. بص اللي يبوظ مش هيتصلح. قصدي ايه؟ مثلا زي مكان زي كده خلاص وفي انفلاميشن وفي سكين ماسيريشن خلاص انت خلاص بقى يقعد بقى كده وغيرها. ادي واحد. نمره اثنين طبعا ضغط مين؟ فيتامين ايه زي ما انتم عارفين ده بتاع الاكسير بتاع الجرين خلاص. الثالثه قلتها النهارده. مين فاكر لما قلت ايه؟ لما قلت ديفيشنسي اوف نايسين خلاص اوف البيك اسيدز اللي قلنا هيعمل في العيان ده كده حاجه زي البلاجرام. ازاي يعني؟ قلنا النهارده حاجه قال اهوت قلنا دايريا ديرماتوزس وديمنشيا. الديمنشيا خدناها ايه؟ مع بيتر تشيز. طب والديرماتوز حطها النهارده اهو مع ايه؟ مع موضوع الاثنين تشيكس. دي اخطر حاجه قلتها بصراحه يعني تكاد تكون دي هي احدى الدوز اللي سبعين دوت. ناقص بقى نيجي بقى الجزئيتين بقى اللي في الحته صراحه مهمين جدا نسكيو. العدد بيجي ممكن يجي العيان وعنده ليفر كبير. عنده ايه؟ ليفر كبير. يبقى بيجي السؤال نعالجها شويه بقى. عايز اشرح ليه العيان هيجي وعنده ليفر كبير؟ الليفر بتاعه هيكبر؟ ممكن يكبر. ليه؟ حاجه من الاثنين. بص يا اما ايه؟ لا اما فات بص فات اوكي او ايه؟ او جلايكوجين خلاص؟ قصدك ايه يعني؟ لما يجي العيان ده كده واحس الاقي ليفر. فكر يلا ده اما يكون فات ليفر او يكون ايه او يكون ليفر لودد ايه لودد وذ لايك وذ جلايكوجين. فسر لي بقى ليه العيان ده ممكن يجي ويبقى عنده فات ليفر، وفسر ليه العيان ده او امتى يجي العيان دوت وعنده ليفر مليان جلايكوجين. هبدا بايه فات ليفر. خلاص تقرا كده جمله غريبه جدا، يقول لك ايه؟ يقول لك العيان دوت فات ليفر از كونستنت. يعني ايه؟ يعني عيان وارد جدا جدا يجي العيان ولا عنده فات ليفر. ليه؟ بشرح ليه الكوشركر كوشركر هيبقى عنده فات ليفر. قالوا دلوقتي العيان بياخد ايه؟ بص بياخد ايه؟ اكسس كربوهيدرات والزياده ماشي هيتحول لمين؟ هيتحول لايه؟ هيتحول لليبيدز. مين فاكر اللايبوجينيز بيحصل فين؟ ادي بوستشن ماشي وفي الليبر. بس تفتكر جوه الليبر يتعمل ليبيد اه بس يتنقل على ايه دي؟ على ايه كده ليبيد بتغلب بايه؟ ببروتين. يعني ايه يتنقل على هيئه دي؟ على هيئه بروتين يا جماعه غير مسموع موجود فات جوه الليبر. خلاص يتصنع جوه الليبر اه بس يتصنع كده ايه؟ يعني عارف كده ايه؟ اصنع مواد ثانيه خلاص لايك بروتين كل انواعها وقوم ناقلها على الدم. خلاص طيب عشان تتنقل على الدم عايزه ايه؟ بص عايزه ايه؟ عايزه بروتين. انا كده بغلفها بروتين وماشيه على الدم. ايه هنا في مشكله؟ في عندي اكسس فات اسف فات كربوهيدرات وبالتالي اكسس فات فورميشن في الليفر. اون ذا اذر هاند مفيش بروتين. يعني ايه؟ ذير از نو ترانسبورت. دي اسمها ايه؟ يقولوا ايه؟ يقولوا ديكريز ديكريز لايبو لايبوتروبيك فاكتورز. دي حب الحاجات من ضمنها امينو اسيدز وبعض الفيتامينز. يعني الموضوع الترانسبورت دوت اوكي للفات من الليفر عايز حب الحاجات كلهم في العيان ناقصين. كلهم ناقصين المحصله يتكون فات من غير ما يتنقل. العيان بقى ايه؟ العيان بقى عنده ايه؟ بقى عنده فاتي ليفر. كمان مره بص ايه معلومه اهي، العيان ده عنده فاتي ليفر. ليه؟ عشان في انكريز فات سنسز جوه الليفر. وبعدين هنا في مشكله ديكريز في ترانسبورت انكريز كربوهيدرات انكريز ترايجلوسايد فات. يعني اون ذا اذر هاند ديكريز بروتين تاني كيس ترانسبورت محصله فات بتجمع من غير ما يتنقل. يعني فاتي ايه؟ فاتي ليفر. ادي واحد. يلا بقول لي بقى ليه العيان ده ممكن يجي ولاقي عنده بقى ليفر مليان جلايكوجين مليان جلايكوجين؟ دي بقى مهمه جدا جدا جدا. خلاص هعوزها حالا دلوقتي. يلا جوه الليفر بيحصل ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها جلايكوجينيسيس. ها جلايكو ايه؟ جينيسيس. سهل قوي تصنيع جلايكوجين من جلوكوز. طيب اون ذا اذر هاند بيحصل جوه ايه؟ بيحصل جوه كمان جلايكوجينوليسيس تكسير الجلايكوجين وقت الاحتياج. يعني ايه؟ وقت الفاستنج يعني الى جلوكوز. ده كلام اي حد عارفه. بقول ايه؟ جلايكوجينيسيس مين فاكرها كده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاجه كبيره قوي قوي عباره عن سايكل كان فيها ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت انزايم وفيها مش عارف برانش بص كده ايه؟ وفيها برانشنج انزايم انزايم انسى. يعني ايه؟ العيان ده فجاه النهارده بعد خمس دقايق دلوقتي اقول لك ايه؟ العيان دوت مي داي من هايبو جلايسيميا. تقول لي ازاي اهو؟ ده عباره عن كربوهيدرات ابدا يعني بياخدها اه انما وقت اللزوم يخش في هايبو جلايسيميا. ليه؟ ما عرفش يصنع اللبن ما عرفش يخزنها او سمعت ولا عرف يتصدر حتى. ليه؟ لان كل من دي او ديت دي فيها انزايم. هنا في ايه؟ في عندي حاجه اسمها فوسفوريليت انزايم دي برانشنج انزايم. الانزايم كلها مش شغاله في العقل كويس مش شغاله كويس يبقى ما عرفش يخزن ما عرفش يكسر ماشي خلاص حلو قوي. فهمت ايه؟ فهمت بقى العيان دوت ليه هيجي وعنده هايبوجلايسيميا. اشرح لي بقى ليه العيان ممكن يجي ولا عنده ليفر في جلايكوجين؟ قال لك كده during recovery. during ايه recovery؟ ايه الكلمه ديت؟ خلاص يعني بدا كده العين كده حد ياكله يعني خد بضايع مش عارف ايه كوبايه كبيره دي. خلاص انا بس بحضر يا جماعه الامر ده احد كذا يوم كده يعني بدا حد ياكله بروتين يعني. لقينا كده لقينا ايه؟ لقينا الانزايم ذات كنترول جلايكوجينيسيس بتريكفر بدري. خلاص عن مين؟ عن الانزايم ذات كنترول جلايكوجينيسيس. يعني دول حسنوا الاول. ليه تركيبتها اسهل شويه؟ الله اعلم. خلاص طيب ما هو الغالب انها تركيبتها اقل شويه تصنيعها اسرع شويه. ايه ده؟ العيان اللي هيجي لي فاثناء الريكفري يعني بص هو بدا ياكل قال ايه كده؟ قال ايه؟ بدا بقى يعرف يصنع جلايكوجين. لا بصوا لسه مش عارف يكسر تكرير دي كلها مرحله مؤقته. يعني ايه؟ جاي بقى بدا يبدا ياكل اكتر واكتر العيان هيتحسن ويبدا يصنع ويبدا يكسر وقت اللزوم. اذا الموضوع بيجي العيان وعنده ليفر في جلايكوجين دي مرحله مؤقته جدا جدا. خلاص مع اول حاجه سموها ايه؟ سموها نيوتريشنال ريكفري سندروم. يعني دي مرحله فيز معين تفسيره ايه؟ تفسيره الاتي الانزيم ذا كنترول باكولوجينيسيس بس كفر ايرليير في النهايه بقى الفرق معايا دلوقتي اهو خلاص فليكس كيو واتيفر يعني عيان جاي مشرط عنده ليفر بحسه عادي اه عادي طيب ده تفسير في مين بيكون فاز او ايه او جلايكوجين طب لو كان جلايكوجين يبقى احلى احلى ليه لان دي معناها ايه معناها ان ايه معناها ان هو ستارتنج ايه ستارتنج ريكفري لو فاز عادي عادي يعني ايه ما هو كده كده بص اهو هو فاز عادي جدا جدا بيصنع فاز هو متبادل مش عارف ينهيها في وجود فاز في الليفر عادي جدا جدا عارفين يا جماعه دي هبتها فين بصراحه يعني ايه يعني اللي حاسس بالليفر يعني الاهم كده اه زي ما تحس النهارده شرحت ليه العيان ده هيجي وعنده هاي هايبوكليسيميا هيجي عنده ليه بقى عشان مش عارف يكسر الجلايكوجين وعايز يخزنه حاجه اوكي طيب نيجي بقى الاهم والاهم بقى العيان ده جاي عنده كمان حاجات على مستوى الجي اي تي دي مهمه جدا جدا خلاص نمره واحد انوركسيا العيان جاي رفض الاكل ليه يا جماعه هو شوركر ديت ليها ترم جاي بيقول لي ايه بيقولوا ان هي عباره تعني ايه تعني ديفوز دي تشايلد يعني تسوي كده ايه تسوي ايه تسوي انوركسيا تخيلوا يا جماعه يعني احدى ترجمه لهذه الكلمه انها تسوي انوركسيا تخيلوا يعني المرض مرض خدناها في مره كده كده اه كده ايه هانجر ده مرض النهارده اول كلمه دي ايه انوركسيا طب يلا بقى العيان ده ليه عنده انوركسيا واحد بص قال ايه واحد ايه قال ميتال تشينجز عادي جدا قلت النهارده ده عيان ديبرس خلاص وقعدت اقول كده مره في الكورس يا جماعه قال عشان اجوع او اشبع دي حاجه تنفر يا جماعه قصه دي خلاص اذا لا لا فعلا صح العيان ده جاي عنده ريكس عشان خاطر عنده حاجه منتج شوف بدل ازاي راجل ياكل خلاص هنعرف النهارده ان شاء الله اول الحصه الجايه واحنا قاعدين بنعالج مين اللي قلت لك عليه العيان ده عارف مرض فجعان يا جماعه اكلوني خد كات يروح طب بسرعه يتحسن ده بقى لا مشكله هنعرف النهارده ان العيان دوت ان شاء الله هنا المره الجايه عشان اعالجه نمره واحد ركب له نيل جاستريك مش هينفع ياكل واحد راجل ياكل طب الحال اكله غصب عنه الفتيح كده على فكره الفتيح ديت بص اهو انا في الاسم وفي الاسم اهو بقول مع النيل دي حاله ايه كوشركر ماشي كوشركر من غير تيوب اقول له حرام عليك بتهزر انا عارف ده مش هيرضى ياكل ده عنده انوركسيا لازم كوشركر مركب تيوب نيل جاستريك عشان ابدا عن طريقها دي بقى عن طريقها خلاص بيشرح لسه اهو في الكتاب برضه ليه انوركسيا نمره اثنين يعني انفكشن يعني طبيعي مع قصدي يعني قصدي يعني جاستروترايتس طبيعي انا اي حد عنده بس يا جماعه عنده انوركسيا ماشي دي سهله نمره اثنين بومبنج ليه يعني جاسترايتس يعني ده بارت اوف جاسترايتس نيجي بعدها بقى العيان ده هيبقى عنده ايه دايريا عايز بقى كده بقى كيف كده خلاص دايريا ديو تو انفكشن دي سهله قوي قصدي يعني جاسترايتس وبعدها بقى وبعدها الباقي قايل and maybe due to it due to enzymatic deficiency ولا قال لي قال lactose intolerance خلاص ولا شرط كده قال لي ايه واضح انها تضافات يعني واضح ان كده ايه كي ووردز بس يعني عايز نفهم ده جاي ليه دي الحكايه دي كلها دايريا اول حاجه انفكشن سهله قوي عايز اعرف بقى ازاي يبقى عندي دايريا نتيجة انزيم ديفيشنسي خلاص وايه معنى كلمة لاكتوز انتولرنس وايه الكلمة دي بيكوز الاتروفي معايا بقى شوية الكلمة دي هعوزها حالا دلوقتي في التريتمنت طيب دلوقتي المنظر اهو ادي الانتستنايت دي كده ايه دي كده هي اهي انتستنايت خلاص وادي الميكوزا اهي السد على فكرة بيسموها على فكرة بيسموها انتيروسايت ماشي اوكي هنعرف قريب جدا وهناخد دايرين خلاص ان السيل دي السيل ديت ليها لايف سبان خلاص كام يوم حوالي 7 ايام خلاص يعني ايه طبيعي ان السيل بتقع وتكون ايه لايك اندوميتريوم مع بس فرق ايه فرق الفيز الديوريشن هناك اسابيع هنا ايام طيب نمره واحد في العيان ده اللي هيقع ها مش ايه اللي هيقع مش هيرجع تاني او على الاقل مش هيرجع زي الاول فسر ايه ان العيان ده اكيد عندي ايه هيجي عنده ايه هيجي وعنده بيكوز الاتروفي ليه لان في داب في دامج بيحصل خلاص يعني وير اند تير بيحصل يعني من غير ما يكون في ريبير ايه كمان في تعرف ايه واحد عنده انوركسيا ادي كرشي وقلت ليه اكيد عندي هيبقى عنده برضه ايه بيكوز الاتروفي يعني الاثنين ها يعني لو صح كلمة يعني ديسيوز يعني زي ما عورد على فكرة بيضاوية ناس كان عندهم ترفيشن ده عندهم بجوز الأكل. طيب شرحت أول ليه العين عنده بجوز الأكل عشان مفيش ريبير عشان فيها أنوركسيا وهكذا. طب نحن أوكي دلوقتي السبيل هي بص هي تيجي دهو مش موجود السبيل مش موجود هنا كده جواها ايه؟ دي جواها انزيمز من أهمها انزيم اسمه لاكتيز انزيم من أهمها اشمعنى عشان دوت عيل صغير ماشي وبعدين عايش على ايه؟ عايش على الملك الملك فيه ايه؟ الملك فيه مفروض الملك فيه لاكتوز والانزيم ده مهم عشان ما بيتكسر خلاص اللاكتوز الى ايه؟ الى سمبل ايه؟ الى سمبل شوجر يعني الى ايه؟ الى جلوكوز جلوكوز وجلاكتوز ده انزيم خطير اللي عنده بقى ايه؟ جاي وعنده ايه؟ وعنده الميكروب ده مش موجود او فيه عدد يبقى اذا عنده ايه؟ عنده الانزيم مش موجود ده عبارة عن ايه؟ اسمه حتى بيسموه سيلف انزيم جوه السيل السيل مش موجود الانزيم مش موجود. طيب اذا العيان ده يا جماعة بقى يبقى احنا خطيرة بيه العيان ده خلاص؟ لما اجي بقى كده اشوف مشكلته ايه؟ هلاقي حتى لو حد بيرضعه ويديله ملك خلاص؟ في لاكتوز العيان ده مش هيعرف يعملوا ده شاشة خلاص ليه؟ بالنسبة لك فيز بالعكس بقى ايه ده سكر اهو قاعد فين؟ في اليومن وبعدين هيبدأ يشد مية ليه ده سكر؟ يعني ايه؟ ليه ضغوط الباور وبعدها ده ايه؟ ده عنده ايه؟ ده عنده مور اند مور ووتري داريا وطبعا انسى ان انا عندي خف ليه؟ خف من عند النين والقصة مستمرة بشرح ازاي بقى عندي داريا من انزيماتيك ديفيشنسي قصدي بيها لاكتيز ديفيشنسي شرحت برضو ايه ما معنى كلمه لاكتوز انتوليرانس معناها مش هيعرف يتعامل مع اي ملك فيه لاكتوز ليه عشان ما عندوش الانزيم اللي هيكسره دي بقى ايه بقى يا خبر بقى دي في الطب خطيره خطير ليه احنا اهو تعال جايين وعالجه ان شاء الله المره دي او الفصل الجاي ان شاء الله يلا عالجه بايه ملك ما ينفعش عايز ايه انا عايز ملك من نوع خاص خلاص اسمه ايه اسمه لاكتوز فري فورمولا لبن صناعي بها خصيصة بإيه؟ بسكر غير اللاكتوز سكر فيه يعني أكيد طبعا فيه لبن سكر بس سكر لا يحتاج لاكتيز انزايم فور هاو لونج شهر شهرين لغاية إيه؟ لغاية ما تطمن إن خلاص العيان ده عنده إيه؟ العيان ده عنده ميكروزة خلاص بقى يتحفظها هيلينج وبقى فيها انزايم موجود يبقى كده وقتها بقى ابدأ اديله أنتيبيوتيك دي كلمة أنا عاوزها مع التريتمنت وفي الامتحان الراوند مع التريتمنت هيبقى عايز معها كده في الكوشوركور في الكوشوركور ابدا بايه ابدا باللاكتوز فري فورمولا ليه عشان العيان ده بيجي وعنده ايه العيان بيجي وعنده لاكتوز انتوليرانس خلاص عشان ايه عشان في عنده لاكتيز ديفيشنسي ليه لان هو عنده ميكوز اتروفي ليه عشان مفيش مجال للريبير والهيلينج عنده اوكي خلاص بقى دي سهل قوي العيان ده عنده انيميا كل الفورمولا يعني ايه ديفيشن فوبيا وفي الحدش اوف ايرن اوف بروتين اوف فوليك اسيد وكمان العيان ده عنده برضو انيميا هيموراجيك انيميا ليه نقص فيتامين كي طبعا مع نقص البروثرومبين ايه ازاي مع وجود مش عارف ممكن فراجايل العيان ده ممكن ينزف خلاص من كل حته خلاص بعدها برضو النقص الفيتامين ازاي ده النهارده في الحصه قلت ايه مثلا قلت فيتامين اي ديفيشنسي خدتها امتى دي وانا بتكلم على السكين تشينجز النوكليك اسيد خدتها امتى وانا بشرح الديمنشيا وانا بشرح السكين تشينجز يعني ازاي وفيتامين كي قلت النهارده مع البليدنج ومع الانيميا يعني واضح جدا جدا اخيرا خالص بقى اللي عنده هيبقى عنده انفكشن كالعاده نمره واحد ايه والله واحد نيمونيا اثنين شاس ثلاثه اوعى تنسى ايه وانت تنسى انك سكين انفكشن اقرا كده اقرا كده دي انا ولو انت فهمت اللي قلته النهارده واحد جه عنده اكثر وعنده كراكس وعنده فيشر طبعا عنده فيشر اوكي يعني هو بقى بيبقى كوز اوف ديث العيان ده كوز اوف ديث نمره واحد انفكشنز طبعا نمره اثنين جاستونترايت ودي هيدريشن ثلاثه اشطبها خلاص قصدي ايه تخص المرضنا ديت نمره اربعه بقى اربعه هايبوجلايسيميا اللي مش فاهم يقول دي غلط مش فاهم لا هايبوجلايسيميا خلاص كان عاده اللي عايز يحط خمسه يحط ايه يحط انيميك ايه انيميك هارت ايه انيميك هارت فيلير خلاص هقول بس يا جماعه بس الحته دي وكده خلاص انفستيجيشن بقى مهم طبعا مهم كالعادة كده أي مرة أقول فيها treatment أو investigation مهم. يلا بقى investigation نمرة واحد laboratory investigation وإيه؟ وإيمج خلاص؟ أجمان تحيب الإيمج جاي كده إيه؟ أعمل شست إكسري أعمله إيه؟ شست إكسري ليه؟ ما أنت قلت العيان دوت ممكن يجي وعنده ليمونيا دي بقى ليه؟ اللاب investigation أكد معي بس خمس دقايق بس وهمشي خمس دقايق بس خلاص؟ بس كير الجزء دوت جزء مهم لا جزء مهم قول انيميا دي كيف انيميا بتحول بتضايق في امتحان جدا لما الاقي الطالب جاي النوت بيسمع حرف حرف ليه انت فين في النوت دي دي جاي دي انت ايه طلع كده يعني امتحان خلاص انيميا خلاص تعالى اهم ايه هي انيميا دي جري طب ليه نمره ايه بقى لسه قايلين مع فيفر هنا بلاوي مع فيفر ازاي لما قلنا يا جماعه ابص على ايه ابص على الوايت بلاس كاونت ابص على الفلور هو لا هو حافظ المذكره لازم يقول لك ايه يروح يعيط طيب فعلا ينفع هو ينفع اوكي نمره 2 بقى نيجي بقى للبروتين خلاص بص كده البروتين حد يقول لي يا دي ما انت اكيد ناقصه طب ماشي اوكي نمره 1 ايه واحد الالبوم البروتين طبعا التوتال بتاع ناقص التوتال ناقص بروتين طيب تعرف الدور كام طيب الالبوم اكيد ناقص خلاص طب الجلوبولين برد مؤسس اكيد مؤسس يا جماعة طب ماشي جلوبلين عبارة عن ايه عبارة عن الفا جلوبلين بيتا جلوبلين وجاما جلوبلين خلاص المنطق كله مؤسس ده المنطق ليه بس ده هتقول ان هو بحصة العيان جاي عشان وضايع كله مؤسس لا بقى لا ايه العيان عنده ايه العيان عنده انكريز جاما جلوبلين اول حاجة منين وامتى وليه وازاي صح ما ولا خلاص او اول حاجة منين؟ محدش ينسى العيان دوت ما عندوش بروتين زيرو الى كمان هو عنده بروتين ناقص اي نعم بس موجود لسه وليه معنى عنده استعيش ازاي؟ اذا ما تبني منين؟ المصل ايه؟ المصل بيكسرها ادي منين؟ طب بص ايه؟ طب ليه زي ليه؟ قالك العيان عنده انفكشن خلاص انفكشن في جلده اذا لما بيحصل انفكشن قلت الفورس معاكم مين بيعلى؟ بيعلى مين؟ بيعلى اي جي ام ده يا جماعه بيعلى مع اي انفكشن حتى في الاول حتى خلاص يجي حد يقول لي ايه طب منين بقى عنده انكريز جاما جلوبلين خلاص ومنين العيان دوت عنده ايميون ديفيشنسي او يعني امبرمايز دي حاجه بص ده عيان ما عندوش حاجه بروتكتد خلاص هو بس لما يتضرب معايا معاه لما يتضرب يبدا يرسبوند ويطلع جاما جلوبلين نتيجه دي حصل ده ما عندوش بروتكتد جلوبلين يعني اوكي كده عرفنا هي جت منين عرفنا هي عباره عن ايه بالظبط تفسيرها واهم حاجه لا مفيش تعارض بين الكلمه ديت وبين ايه وبين العيان اللي عنده احتمال كبير للانفكشن دي حاجه ودي حاجه طب ماشي اللي بعدها بقى بص بعدها بقى مكتوبه خط واضح ومشروحه هايبوغليسيميا مفيش فيها شك خالص اهو هايبوغليسيميا مقصود ايه شارحها قايل ايه قايل ايه عشان في انفيرد ايه انفيرد جلايكوجيناليسيس واضحه جدا جدا خلاص نيجي بقى لاخر حاجه النهارده بقى الكترولايت بوتاسيوم صوديوم مغنيسيوم نبدا بمغنيسيوم مغنيسيوم ناقص ليه ناقص في الانتاج لكل حاجه طب نيجي بقى البوتاسيوم بقى بوتاسيوم في العيان دوت العيان ده هيبقى عنده ديكريز بوتاسيوم خلاص ليه محدش جه اول حصه فين اول حصه هيحضر الفوري في العيان عنده ايه عنده هايبوبولين طب ماشي يعني عنده ليدر اسكيميا يعني عنده ايه؟ يعني عنده هاي اندوستيرون. ده هرمون بيعمل ايه؟ مين فاهم بيعمل ايه؟ بيعمل صوديوم ريتينشن بوتاسيوم دايوريسيس. خلاص. ان اول حاجه قالها في الكتاب قال كده قايل اندوستيرون افكت اهو دايوريسيس. نمره 2 اللي عنده دايريه يعني اكيد بيلوز ايه؟ بوتاسيوم بايكربونيت. حاجه ثالثه يا جماعه ده اكيد ده اخذ برتقال مثلا اخذ حاجه في اي حاجه فريش يعني ناقص ايه سهل خالص. نيجي بقى لمين؟ للصوديوم. خلاص بص اهو بيطلع الكلام ده اللي عنده اكيد اللي عنده انكريز في الصوديوم طبعا اه صح زي دي اهو ارسترون بس لسه ايه اهو ارسترون زايد هيعمل ايه؟ هيعمل صوديوم ريتينشن لا خلاف العيان ده عنده صوديوم زايد في جسمه يا شباب لما يقرا يقول لك لا او يعني سوري يعني يقول لك اه هو صوديوم في جسمه زايد انما على مستوى البلد اللي عنده ايه؟ العيان ده عنده دايليوشنال هايبوناتريميا بالعربي بسرعه كده صح تمشي يعني يا اوكي مش هو صوديوم زايد معايا بس العيان دوت الميه في جسمه زايده اكتر. طيب تاني الصوديوم مين يقول لي بقيسه ازاي؟ بقيسه ايه؟ بقيسه هو اصلا عباره عن كاتايون ماشي موجود فين؟ موجود اكسترا سيلر. بقيسه ازاي؟ بقيسه كده من الايكويفالنت بالليتر النوع عباره عن هو في قد ايه وقد ايه ميه. العيان ده عنده صوديوم زايد بس الميه زايده اكتر منين؟ محدش ينسى انا عندي اول كاس عندي ADH ADH عالي ليه؟ قلنا بسكوستي عالي. حاجه ثانيه الدسترون عالي اذا تشوف بوتر ديتش خلاص اوكي. اذا ما اجي اقيس الصوديوم في السيرم خلاص الاقيه قليل ما هو اكشوال زايد لان انا لما اقيس بقيسه بالنسبه للميه بلغه اخرى يا جماعه خلاص اقول اخر اول نهار بص اهو كوبايه بص كوبايه بص اهي خلاص معايا انا عارف بعضكم فين بعضكم لسه فيها اهو بص كده ايه نص كوبايه ميه خلاص هنا كده في ايه في مثلا زي معلقه ايه معلقه ملح خلاص دوقها كده ملح بص اهو كوبايه اهي خلاص فيها ايه فيها ثلاث معالق ملح معايا بس فيها ميه كتير قوي خلاص اضعاف دي كده مره برغم ان الملح هنا اكتر اه فعلا صح بس هو كده لا دي ملحها اقل لما دوقها ليه لان في ميه اكتر هنا ده يا جماعه في العين.